والفساد والكذا والكذا، بين انه هلا الناس ترجع تثق في بعضها يا اخي، تثق في بعضها، يقعد بمكان يحكي رايه عادي يعني، ما انا مشكله كثير كبيره يعني، اللهم انه لا يتعدى على القانون ولا يتعدى على الاملاك العامه ولا يتعدى علي ولا يحاول يخرب الحياه المجتمعيه. ابو اليوم في توافق مجتمعي كثير كبير في سوريا قابل انه يصنع منه حياه جديده غير التي لم يجربها الناس من 50 سنة في سوريا. أول مرة صح؟ أول مرة حيجربوها، إنه يحسنوا يعيشوا مع بعضهم بحب يعني.